بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما فرغ مصنف رحمه الله تعالى من أحكام خطاب التكليف ويعبر عنها أيضا بخطاب الشرع وبخطاب اللفظ، شرع في الكلام على أحكام خطاب الوضع وحده والفرق بينه وبين خطاب التكليف، فقال المصنف: فصل، أي هذا فصل في بيان ما يتعلق بالنوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي. سبق معنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، قلنا لا بد من زيادة أو الوضع من أجل أن يعم التعريف هنا الحكم الشرعي بنوعيه: حكم التكليف هو منحصر في الاقتضاء والتخيير، قلنا التخيير هذا من باب التوسع، والنوع الثاني هو في بالوضع، والآن الكلام فيه. فقال: خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. خطاب الوضع هنا عبر به بخطاب الوضع، إن كان كثير من الأصوليين يقولون الحكم الوضعي، حكم الوضع، لأن جعل الخطاب مورد القسمة فيما سبق، لأنه قسم ماذا بعدما عرف الحكم الشرعي؟ قال: ثم، يعني بعد التعريف السابق، إن ورد بطلب فعل مع الجزم، ثم إن ورد، قلنا الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الخطاب وليس هو الحكم، حينئذ جعل مورد القسمة هو عين الخطاب. ثم إن ورد بطلب فعل مع الجزم إلى أن قال: وإلا فوضعي، وإلا فوضعي، أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من الصيغ الخمسة المتقدمة فهو وضعي، أي يسمى خطاب الوضع لأن متعلقه بوضع من الباري جل وعلا. إذن خطاب الوضع، ولم يقل حكم الوضع بناء على أن القسمة إنما هي للخطاب لا للحكم. خطاب الوضع اصطلاح الأصوليين قال: خبر استفيد من نصب الشارع. خبر يعني ليس بإنشاء، إذ الكلام إما خبر وإما إنشاء، فما كان لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته فهو طلب والإنشاء، وما كان يحتمل الكذبة والصدق لذاته فهو خبر. ومعلوم من الصيغ الأربعة السابقة الداخلة تحت عنوان الاقتضاء أن الاقتضاء نوعان: اقتضاء فعل واقتضاء ترك. إذن هو نوع من أنواع الإنشاء، وليس هو كل الإنشاء، وإنما هو نوع من أنواع الإنشاء. حينئذ يكون أول ميز أو ما يميز به بين النوعين حكم الوضع أو الخطاب الوضعي ومع خطاب الشرع أو خطاب التكليف، هو أن خطاب التكليف اقتضاء يعني طلب، يعني ليس بإنشاء. وأما ليس بإنشاء، نعم إنشاء، وأما خطاب الوضع فهو خبر يعني مقابل له. إذن أول ما ينوع به بين القسمين أن يقال خطاب الوضع من قبيل الأخبار، وخطاب التكليف من قبيل الاقتضاء والطلب، هو نوع من الإنشاء. ولذلك قال خبر، أي ليس بإنشاء، يعني ليس بطلب، بخلاف خطاب التكليف فإنه طلب واقتضاء. استفيد هذا الخبر من نصب الشارع، يقال نصب الشيء أقامه، نصب الشارع يعني إقامته، والمراد بالشارع هنا مشرع هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من نصب الشارع علما أي دليلا، وهذا منصوب بقوله نصب. النصب هنا مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى فاعله إن كان يتعدى إلى مفعول نصبه، هنا نصب الشارع دليلا، نصب الشارع دليلا. إذا نصب الشارع أضيف المصدر إلى فاعله، وعلما هذا مفعول له. علما أي علامة، معرفا لحكمه، أي لحكمه التكليفي، لحكمه مراد به هنا الحكم التكليفي. فالشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاة، والوضع هنا بمعنى الإخبار، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم هكذا. خطاب الوضع على ما عرف المصنف خبر استفيد من نصب الشارع يعني من إقامة الشارع هو الذي أقامه، تأخذ من هذا أن الحكم الوضعي حكم شرعي بأنواعه الأربعة التي سيذكرها المصنف أو ما زيد عليها. حينئذ قول من نصب الشارع أي من إقامة الشارع علما أي دليلا معرفا لحكمه أي دالا على حكمه التكليفي، نأخذ من هذا أن الحكم الوضعي إنما هو من جهة الشرع. فخطاب الوضع هو الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة أو أداء أو إعادة أو قضاء، بناء على حصر أنواع الحكم الوضعي في عشرة وبعضهم جعلها أربعة كالمصنف هنا وبعضهم جعلها سبعة كالشاطبي كما سيأتي. فمعناه أن الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي، هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي، ولذا عبر عنه المصنف بما مر معرفا لحكمه أي لحكمه التكليفي. فجعل الحكم الوضعي علامة على ماذا؟ على وجود الحكم التكليفي. ولذلك سبق معنا أنه لا يتصور وجود حكم تكليفي دون حكم وضعي، لأن الشارع جعل ماذا؟ جعل الحكم الوضعي دليلا وعلامة على وجود الحكم التكليفي. إذن لا يمكن أن يوجد حكم تكليفي دون حكم وضعي، ومن هنا جاءت العلاقة العموم الخصوص المطلق. استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، قال هنا: وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي. يعني الحكمة من جعل هذه الأحكام الوضعية، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكن عاقلا وإن لم يقع لأمكن أنه كلما حل وقت لصلاة نزل جبريل فقال وجبت الظهر، ثم نزل جبريل فقال وجبت العصر، وهكذا. لكن بعد انقطاع الوحي هل يمكن ذلك؟ الجواب لا. فتيسيرا ورحمة للأمة أن جعل علامة على إيجاب الصلوات، هذه العلامة ثابتة مستقرة في زمن الوحي ولا تتخلف كذلك بعد زمن الوحي، فحصل تمام الشرع وبقي الشرع كما هو دون أي اختلال، وهذه الحكمة من جعل هذه الأحكام الوضعية. قال هنا: لتعذر معرفة خطابه في كل حال، كل نازلة يأتي جبريل ويقول هذا مانع وهذا شرط، وفي كل واقعة هذا فيه شيء من تعذر بعد انقطاع الوحي، حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية. وسمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا، لا أنه أمر به عباده، هم لم يؤمروا به، وإنما المأمور به ما يتعلق بالحكم التكليفي، لأنه هو الاقتضاء، هو الطلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك. وأما الأحكام الوضعية فليس فيها الخطاب موجها لي المكلف، من حيث ماذا؟ من حيث إنه مكلف بها يعني بتحصيلها، ولكن هو مكلف بماذا؟ بالحكم التكليفي عند وجود الحكم الوضعي. ولذلك الحكم الوضعي قد يكون من فعله وقد لا يكون من فعله، بخلاف الحكم التكليفي فهو خاص بفعل مكلف. إذن لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع، ولكنه أناطهم بأفعالهم من حيث ما يترتب عليه من الخطاب التكليفي. إذن أناطه من حيث ماذا؟ من حيث جعله علامة على الخطاب التكليفي، لا من حيث هو خطاب وضع. ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه. قال الطوفي في شرحه: ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار. أما الوضع فلأن أما معنى الوضع فهو أن الشرع وضع، أي شرع، إذن الوضع بمعنى الشرع. ومن هنا يؤكد على المعنى السابق أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، أحكام شرعية، أي أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إن وجدت علمنا الحكم الشرعي التكليفي، من حيث ماذا؟ من حيث الإثبات ومن حيث النفي. إن وجد الزوال وجب صلاة الظهر، إن لم يرد الزوال أو يأتي الزوال لم تجب صلاة الظهر. إذن إثباتا ونفيا. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط، هذا من حيث الوضع. وأما معنى الإخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها، يعني ضمنا عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. كأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة. كذلك أما جعل لوجوب الزكاة سببا وشرطا، سبب هو وجود النصاب والشرط هو الحولة، نقول نعم. متى تجب الزكاة مطلقا؟ الجواب لا، وإنما علق الباري جل وعلا هذا الحكم الشرعي التكليفي وهو وجوب الزكاة، علقه بماذا؟ بوجود السبب وتمام الحول. إذن عند وجود السبب ووجود الشرط، حينئذ قال فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة. وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها على قول، أو انتفى الصوم الذي هو شرط لوجوبها بالسائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. هذا شأن المانع وشأن انتفاء الشرط. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه. انتهى كلام الطوفي رحمه الله تعالى. إذن بين لنا ما وجه التسمية بكونه خطاب وضع، وما وجه التسمية بكونه خطاب إخبار. قال والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من وجوه. أولا من حيث الحد والحقيقة، حيث الحد والحقيقة، أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا. إذن الذي يعين أن هذا الوصف سبب هو الشارع، والذي يعين أن هذا الوصف هو شرط هو الشارع وليس العقل، والذي يعين أن هذا الوصف مانع هو الشارع. فدل ذلك على أن كل منهما حكم شرعي. وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، يعني هو أثر هذه الأسباب والشروط والموانع. وفرق بين الأثر والمؤثر، بين النتيجة وبين السبب. وأما الفرق بينهما من حيث الحكم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف، يشترط فيه علم المكلف، قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن العلم شرط. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فغير العالم بالخطاب لا يكلف به، لا يكلف به. إذن شرط التكليف الذي هو الأحكام الأربعة والخمسة علم المكلف، هذا أولا. ثانيا قدرته على الفعل، بمعنى أن يكون عنده من الوسع والقدرة ما يستوعب هذا الفعل، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها. ثالثا وكونه من كسبه، كونه من كسبه يعني من فعله هو لا من فعل غيره، من فعله هو يعني لا من فعل غيره، فإن كان من فعل غيره فحكمه حكم آخر. كالصلاة فلا تجب على المكلف إلا إذا كان عالما قادرا وكان الفعل واقعا منه هو لا من غيره، كذلك الصوم والحج ونحوها. وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. وأما غير المكلف ولا يعمه ولا يشترط فيه لا العلم ولا الوسع يعني القدرة. فأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني، وسيذكرها في المتن. أما عدم اشتراط العلم فكالنائم يتلف شيئا حال نومه، يتلف شيئا حال نومه، حينئذ يضمن؟ قل نعم يضمن. لماذا؟ لوجود السبب، سبب الضمان. هل هو عالم بما فعل؟ الجواب لا. كيف؟ نقول هذا ليس من خطاب التكليف، وجوب الضمانات والأروش هذه ليست من خطاب التكليف وإنما هي من خطاب الوضع. فمتى ما وجد السبب سواء كان عالما أو لا نقول تعين. إذن النائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة رمى شيئا فأصاب إنسانا، حينئذ لم يعلمه فقتله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. هو عالم بأنه سيقتله أو أنه قتله؟ الجواب لا. كيف الضمن؟ نقول هذا ليس من قبيل حكم التكليف وإنما هو من قبيل الحكم الوضع، فلا يشترط فيه علمه. أو من وراء حائل فيقتل إنسانا فإنهما يضمنان، يعني النائم والرامي، وإن لم يعلما. إذن العلم ليس شرطا في الحكم الوضعي. وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها ولو لم تعلم، يعني الولي له على قول أن يزوج ابنته دون علمها إذا كانت بكرا، حينئذ إذا كان كذلك قد حصل الحل بالعقد وهو سبب دون علم الزوجة، كيف ذاك؟ نقول لكونه حكما وضعيا، لكونه حكما وضعيا فلا يشترط فيه العلم. وكذلك تحرم بطلاق زوجها إن كانت غائبة كذلك لا يشترط العلم، ومثله الرجعة تعود ولا يشترط فيها العلم وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك. وأما عدم اشتراط القدرة، إذا في الأمثلة السابقة ترتبت الأحكام الشرعية الوضعية مع انتفاء العلم ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن العلم ليس شرطا في صدق الحكم الوضعي وإن كان شرطا في صدق الحكم التكليفي. وأما عدم اشتراط القدرة والكسب، فكالدابة تتلف شيئا فيضمن صاحبها بشرطه، والصبي أو البالغ يقتل خطأ فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا مكتسبا له، وطلاق المكره عند من يوقعه وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء، وإلى ذلك أشير بقوله. إذن القاعدة في الفرق بين خطاب الوضع وخطاب الشرط وخطاب التكليف أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، وأن يكون هذا الفعل واقعا منه لا من غيره. العكس في خطاب الوضع فلا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب ولذلك يجب على الولي ما أفسده صبيه في خارج المنزل. لماذا؟ هو لم يفعل ذلك ولم يعلم به، حين نقول وجب بفعل غيره، لكن وجب ماذا؟ وجب الضمان عند إتلاف صبيه. لماذا؟ لكونه حكما وضعيا لا تكليفيا. هذا من أهم ما يميز بين النوعين. الأول أن خطاب الوضع إنما جاء الشرع ببيان كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، وهو خبر وليس فيه طلب. الثاني بالأحكام المذكورة للفرق بين النوعين. ولذلك قال في المتن ولا يشترط له تكليف، ولا يشترط له يعني لخطاب الوضع تكليف. ومعلوم أن التكليف يجمع أمرين البلوغ والعقل، فلا يشترط لخطاب الوضع أن يتعلق بمن؟ بالمسلم، لا يشترط فيه أن يكون مكلفا وإنما يشترط فيه أن يكون مسلما. إذا كان كذلك دخل الصبي ودخل ماذا؟ المجنون، صنيع أو فعل البهيمة، فعل البهيمة سيأتي ذكره. إذن لا يشترط له تكليف وهو البلوغ والعقل، وهذا دليله الإجماع، دليله الإجماع أنه لا يشترط له تكليف بالإجماع، يعني لا يعتبر البلوغ ولا يعتبر ماذا؟ العقل. فالمجنون يتعلق به الحكم الوضعي، والصبي يتعلق به الحكم الوضعي. ولا كسب، يعني ولا يشترط له للحكم الوضعي كسب وهو فعل منه، يعني أن يكون مباشرا له كما هو الشأن في خطاب التكليف، فقد يكون حينئذ داخلا تحت قدرة المكلف. الفعل الذي يترتب عليه الحكم الوضعي قد يكون داخلا تحت قدرة المكلف، بحيث يستطيع الفعل أو الترك، بحيث يستطيع الفعل أو الترك. قالوا ماذا؟ كالسرقة التي هي سبب في قطع اليد، السرقة هذه سبب، هل هي داخلة تحت قدرة المكلف؟ نحن نقول لا يشترط له الكسب، لا يشترط، فقد يكون وقد لا يكون، هذا ليميز بين النوعين، خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ خطاب الوضع. لكن ليس هذا الشرط لبيان أن كل ما يتعلق به خطاب الوضع فليس داخلا تحت قدرة المكلف، كذلك السرقة هذه يترتب عليها القطع الحد، والزنا يترتب عليه الحد، وكذلك القتل يترتب عليه، وكلها أسباب، وكلها داخلة تحت كسب ماذا؟ كسب المكلف. حينئذ يكون من خطاب الوضع ما هو داخل تحت قدرته، وقد يكون غير داخل في قدرة المكلف أصلا، كالزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، الزوال سبب والسرقة سبب، إلا أن الزوال ليس داخلا تحت قدرته أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف السرقة، بخلاف السرقة. وكذلك النقاء من الحيض، هذا حكم وضعي يترتب عليه ماذا؟ حكم بالطهر والصلاة ونحوها، وليس داخلا في قدرة المكلف حيث الأصل. وقد يكون في قدرته ولا يؤمر به، كالنصاب بالنسبة للزكاة، هذا سبب وهو في قدرته، لكن هل يؤمر به؟ الجواب لا، الجواب لا. كذلك الاستطاعة للحج، قد يكون في قدرته بل يستطيعه لكن لا يؤمر به، لا يؤمر به. وعليه فقد يكون ما يتعلق به خطاب الوضع من فعل المكلف كالزنا والسرقة، وقد لا يكون فعلا له أصلا كالزوال، وقد يكون فعلا لغيره كإتلاف الصبي أو سبب لوجوب الضمان في ماله. وأما ما يكون تحت قدرته فهذا قد لا يؤمر بتحصيله كالنصاب، وقد ينهى عنه لا من جهة كونه خطاب وضع كالسرقة والزنا والقتل، فهذا قلنا خطاب وضع، لكن من جهة أخرى هو خطاب تكليف، لأنه تحرم، يحرم الزنا ويحرم ماذا؟ السرقة. هو تعلق به الحكم التكليفي وهو كذلك متعلق به الحكم الوضعي، فله جهتان، بخلاف النصاب لم يتعلق به الحكم التكليفي وإنما تعلق به الحكم الوضعي. إذن ولا كسب على التفصيل الذي ذكرناه، ولا علم ولا قدرة، يعني لا يشترط له علم كالأمثلة السابقة في النائم يتلف شيئا حال نومه، ولا قدرة كالأمثلة التي ذكرها المصنف. قال أو يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان أشار إليهما بقوله إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، هذا استثناء من ماذا؟ من قوله ولا علم ولا قدرة، يستثنى العلم والقدرة، يعني يشترط على العكس، كأنه يقول في بعض المسائل قد يتفق خطاب التكليف وخطاب الوضع في اشتراط العلم والقدرة، لكن الأصل ما هو؟ الأصل عدم الاشتراط، هذه القاعدة مضطردة، لكن استثني منها قاعدتان يدخل تحتهما ما لا حصر له من المسائل. إذن يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة بخطاب الوضع قاعدتان، إحداهما أسباب العقوبات، أسباب العقوبات، وأشار إليها بقوله إلا سبب عقوبة، إلا سبب عقوبة، يعني بالنصب إلا سبب عقوبة، كالقصاص، فإنه لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم، لعدم العلم. وحد الزنا فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته لعدم العلم أيضا، يعني لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم، لماذا؟ مراعاة للجهل وعدم الحكم. فهنا قال القصاص، الأصل في من قتل، الأصل في القتل في الجملة أنه يترتب عليه القصاص، هذا الأصل فيه، لكن هنا قال لا يجب على مخطئ في القتل، لماذا؟ لعدم العلم. وحد الزنا لو ماذا قال؟ فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية، وطئ أجنبية يظنها زوجته، فالأصل فيه ماذا؟ أنه قد زنى، والأصل أنه وجد السبب فيترتب عليه الحد، ومثله ماذا؟ الرجم. حينئذ نقول تخلف الحكم هنا، وهو رجم الزاني. لماذا؟ بناء على ظنه، لا يوصف بكونه زانيا لكونه ماذا؟ لم يقصد ذلك. حينئذ نقول لانتفاء العلم لا يترتب عليه الحكم الشرعي مع وجود السبب، مع وجود السبب. لعدم العلم أيضا، ولا على من أكرهت على الزنا لعدم القدرة على الامتناع، مع أن الزنا قد حصل، هذا إن نسب إليها الفعل. إذ العقوبات، هنا جاء التعليل، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا. والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار، والمختار للفعل هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، والجاهل الذي انتفى عنه العلم، والمكره الذي انتفى عنه القدرة، قد انتفى ذلك فيهما، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها، لانتفاء سببها. إذن هذا الموضع الأول وهو أسباب العقوبات يشترط فيها ماذا؟ العلم. كل عقوبة رتبت على سبب يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها العلم والقدرة كذلك. أو نقل ملك، أو نقل ملك، يعني القاعدة الثانية الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها، هذه يشترط فيها ماذا؟ العلم. إلا إذا كان لا يعلم بأن هذه الصيغة ناقلة للملك، أو أنها صيغة بيع وشراء، أو يترتب عليها الهبة وهو لا يعلم، حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لعدم العلم، لعدم العلم. أو إلا نقل ملك كالبيع وهو من فعل مكلف، والهبة والوصية ونحوها، فإنه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك، قال بعتك، ما يعرف معنى بعتك، أجنبي أسلم، قيل له أتبيع؟ قال نعم بعتك، ولا يعني البيع ولا يعرف معنى البيع، هل يترتب عليه الأثر وهو نقل الملك؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم علمه بمدلول اللفظ، لعدم علمه بمدلول اللفظ. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه، لكونه أعجميا بين العرب أو عربيا بين العجم، أو أكره على ذلك، لم يلزمه مقتضاه. والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق، يعني محافظة للعدل بين الناس، والرفق بهم وعفاؤه عن تكليف المشاق أو التكليف بما لا يطاق وهو حليم. إذن القاعدة الأصل في باب خطاب الوضع أنه لا يشترط له تكليف، وهذا لا استثناء فيه، ولا يشترط له كسب، وهذا لا استثناء فيه، وفي الجملة لا يشترط له علم ولا قدرة، وهذا استثني منه قاعدتان. قاعدة الأولى أسباب العقوبات، كل عقوبة في الشرع رتبت على سبب يشترط فيها العلم. وكذلك القاعدة الثانية الأسباب الناقلة للملك، فكل لفظ، فكل نقل للملك رتب على سبب يشترط فيه العلم، كما أنه يشترط القدرة في القاعدتين. ثم قال رحمه الله تعالى وأقسامه، بعدما بين لنا ما يتعلق به خطاب الوضع وما يميزه عن خطاب التكليف، وما يشترط في خطاب الوضع وما يستثنى، وتلك قواعد مهمة التي مرت. أقسامه أي أقسام خطاب الوضع، قال علة وسبب وشرط ومانع، جعلها المصنف هنا أربعة تبعا لتحرير أصله، أو تبع من القدامى في الروضة، تبع من القدامى فيه في الروضة، وجعل بعضهم عشرة وهو أولى وهو صح، هي عشرة، السبب والشرط والمانع هذه ثلاثة، الصحة والبطلان هذه خمسة، العزيمة والرخصة سبعة، الأداء والقضاء والإعادة عشرة. إذن الأداء والقضاء والإعادة مرت معنا، وهي من خطاب الوضع، لأنها ليست بخطاب تكليف، ليس فيها اقتضاء، ليس فيها اقتضاء، حينئذ هي من خطاب الوضع. وعدها الشاطبي سبعة بإسقاط الثلاثة الأخيرة، يعني الأداء والقضاء والإعادة، فعد حينئذ ماذا؟ السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، هي سبعة عنده. قال هنا أقسامه أربعة، أقسام خطاب الوضع أربعة: علة وسبب وشرط ومانع. ذكر على سبيل الإجمال ثم فصلها سببا حكما قسما قسما، وهذا ترتيب لف ونشر مرتب. قال في شرح التحرير: وقد اختلف في العلة هل هي من خطاب الوضع أم لا. قال: فنحن تابعنا بذكرها هنا الشيخ يعني الموفق في الروضة والطوفي وابن قاضي الجبل، يعني ذكرها من باب التقليد لغيره. وللعلة هي من حيث كونها قسيما للسبب، هكذا بإطلاق فيه نظر، سيأتي تنصيص عليه بأن العلة والسبب بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، وتختص العلة بالوصف المناسب والسبب يعم الوصف المناسب وغير المناسب، حينئذ تكون العلة قسما من السبب وليست مستقلة، وليست مستقلة. فالسبب علة وزيادة، سبب يطلق على أو تحته قسمان، هذه كلها هي أسماء لمسميات، هي أوصاف، ولذلك نقول جعل هذا الوصف، جعل هذا الوصف شرطا، أو جعل هذا الوصف مانعا، أو جعل هذا الوصف سببا، أو جعل هذا الوصف علة، حينئذ هذه مسمياتها أوصاف. فإذا كان كذلك حينئذ نقول السبب يدخل تحته أمران: الوصف المناسب كالإسكار للتحريم، والوصف غير المناسب كالزوال لصلاة الظهر. العلة تختص بالأول، علة تختص بالأول، هذا على القول بأن بينهما فرقا، وهو قول أكثر الأصوليين: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، والثاني هو الأصح. ومع علة ترادف السبب، هذا قول، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، ونحن ذهبنا إلى الثاني، حينئذ بينهما عموم وخصوص مطلق، سيأتي. إذن علة وسبب وشرط ومانع. والعلة أصلا لو قال فالعلة لكان أولى بالفاء دون الواو. والعلة أصلا عارض موجب لخروج البدن الحيواني عن اعتدال الطبيعي. علة أصلا يعني في الأصل، مراد به الأصل المعنى اللغوي، يعني في أصل استعمالها في لسان العرب، في أصل استعمالها في لسان العرب. عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض، والمرض هو هذا العرض المذكور، والعرض في اللغة ما ظهر بعد أن لم يكن، يعني ليس بثابت وجد بعد أن لم يكن، يسمى ماذا؟ يسمى عرضا، كالحركات والأصوات ونحو ذلك. قال الجوهري: عرض له كذا يعرض أي ظهر، عرض له كذا يعرض أي ظهر. وباصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، وهنا المرض لا يقوم بنفسه. وكذلك إذا قيل العلة هي الأصل، يعني هو أراد أن يفسر معنى المرض، العلة في لسان العرب تطلق بمعنى المرض. ما هو المرض؟ قال عارض، إذن هو وصف، وهذا الوصف لم يكن، هذا الوصف لم يكن، ثم هذا الوصف عارض من جهة كونه لا يقوم بنفسه، لأن الموجود إما أن يقوم بنفسه أو لا، الثاني يسمى عارضا، كاللون مثلا، اللون لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، كذلك الصوت مثلا، صوت عارض مسموع، صفة مسموعة أو عرض مسموع، قولا سيأتي. حينئذ نقول الصوت عرض، كيف عرض؟ بمعنى أنه لا يقوم بنفسه، لا ينفك عن الإنسان، تقول هذا صوت وهذا زيد وهذا صوت زيد، يمكن؟ قل لا يمكن. كذلك البصر النظر لا ينفك، إنما هو عرض، وهكذا. حينئذ نقول ما لا يقوم بنفسه يسمى عرضا في اصطلاح المتكلمين، كالألوان والطعوم والحركات والأصوات، وهو كذلك عند الأطباء، لأنه عندهم عبارة عن حادث ما إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال. عرض موجب لخروج البدن، يعني الإيجاب هنا هل هو إيجاب عقلي أو إيجاب حسي؟ إيجاب حسي، إيجاب حسي، كإيجاب الكسر للانكسار والتسويد للسوداد، هكذا عندكم؟ ها؟ لا لا لا، إيجاب حسي كإيجاب الكسر للانكسار، ها؟ هذا الإيجاب عقلي وليس بحسي. قال فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا. هذه الجملة لعلها داخلة ينظر فيها وتأمل يعني كإيجاب الكسل للانكسار والسواد، هذه تحتاج وضعه بين قوسين وتأمل فيها. فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا. وقوله لخروج البدن الحيواني احتراز عن النبات والجماد، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال الاعتدال ما من شأن الاعتدال منها لا يسمى مرضا ولا يسمى علة. وقوله عن الاعتدال الطبيعي هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض، يعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه أربعة ولهم تفصيل فيها. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي، فإذا انحرفت يعني زادت البرودة عند الإنسان مريض، وإذا نقصت اليبوسة مريض، وهلم جرى لها اعتدال وتوسط صعودا ونزولا، إذا زادت أو نزلت هو سبب المرض. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي، فإذا انحرفت عن التوسط في العناصر الأربعة لغلبة الحرارة، زادت الحرارة عنده أو غيرها، كان ذلك هو انحراف المزاج، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم. هذه كلها أراد أن يصل إلى تفسير المرض عند أربابه، ولو أراحنا قال العلة هي المرض. قال ثم استعيرت، عرفنا العلة هي المرض، إذن فيه ماذا؟ عرض موجب لخروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. هذا اللفظ بهذا المعنى استعير من جهة العقل، كما أن تلك علة لغوية استعير لفظ العلة في معنى عقلي، في معنى عقلي. ولذلك قال ثم استعيرت يعني العلة من المعنى اللغوي الذي وضع له ذاك اللفظ إلى معنى آخر، لكنه من جهة العقل، فنقول علة عقلية، علة عقلية. من أين أخذنا هذا اللفظ علة عقلية؟ من المعنى اللغوي، لأنه فيه خروج الشيء عما هو عليه، أي من جهة العقل فهي علة عقلية، فجعلت في التصرفات العقلية، لكنه عرفها بقوله ثم استعيرت عقلا لما معنى أوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار. ولذا قلنا المثال السابق ذاك فيه شيء يحتاج إلى لعل فيه سقط، مع أنه قارنت هذا الكتاب بالتحبير نفسه لم أجد هنا نقصا. حكما عقليا لما أوجب حكما عقليا، لما يعني معنى أوجب هذا المعنى حكما عقليا يعني لا محالة. قالوا كالكسر للانكسار يعني كتأثير الكسر للانكسار، فالكسر علة والانكسار هذا أثر للعلة، إذا تحقق الكسر لا يتخلف الانكسار، إذا تحقق الكسر لا يتخلف الانكسار. كذلك قيل التسويد الموجب أي المؤثر للسواد، إذا سود الموضع باللون الأسود لزم منه ماذا؟ السواد. التسويد فعل الفاعل، تأخذ اللون الأسود وتجعله على مكان ما، هذا تسويد. السواد هو الأثر، حينئذ يصبغ الموضع باللون الأسود، اللون الأسود لازم للتسويد. كما أنك إذا حركت، قالوا ماذا؟ حركت الإصبع فيه وأنت لابس للخاتم، قالوا تحرك الخاتم بتحرك إصبعك، كذلك أنت لابس للساعة مثلا حركت يدك، تحركت الساعة لماذا؟ لتحرك اليد، حينئذ لزم من حركة اليد حركة الساعة، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما عقليا، يسمى حكما عقليا. قال لما أوجب حكما عقليا يعني لا محالة لذاته، يعني لا لأمر خارج عنه، ككسر لانكسار، أي أن الكسر علة عقلية للانكسار، علة عقلية للانكسار، حيث إن الكسر بذاته أثر فأحدث الانكسار، ترتب عليه الانكسار، أي سمي انكسارا لعلة كونه كسرا، لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح، لا لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي. وهكذا العلة العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، يعني موجبة لوجود معلولها كالتسويد علة للسواد. عندنا علة ومعلول، الكسر والانكسار، أين العلة؟ الكسر. أين المعلول؟ الانكسار. التسويد والسواد، أين العلة؟ التسويد. أين المعلول؟ السواد. هكذا العلاقة هنا علاقة عقلية وبينهما تلازم في الوجود، سميت حكم، سميت علة عقلية، سميت علة عقلية، وهي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، فهي موجبة لوجود معلولها، فالتسويد علة للسواد كالتحريك الموجب للحركة والتسكين الموجب للسكون. إذن هذا هو المعنى العقلي للعلة. ثم شرعا، يعني ثم استعيرت العلة شرعا، أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، فجعلت فيه لمعان ثلاثة، يعني في استعمال أرباب الشرع صلاح الفقهاء والأصوليين، العلة لها ثلاث معان، لها ثلاث معان أو ثلاثة معان. المعنى الأول قال أطلقوه بإزاء ما أوجب حكما شرعيا، هناك في العلة العقلية ما أوجب حكما عقليا، فتأثروا بطريقة المتكلمين فجعلوا العلة الشرعية كالعلة العقلية، إلا أن الأثر هناك عقلي وهنا شرعي، ولذلك قيل ما معنى أوجب حكما شرعيا، أي ما وجد عنده الحكم، قال لا محالة، يعني قطعا، أي قطعا، أي المعنى الذي أوجب حكما شرعيا قطعا، وهو المعنى الذي يوجد عند وجود الحكم لا محالة، يعني يوجد عند، أي المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم، المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم لا محالة هو العلة، هو العلة. قال الغزالي والعلة موجبة، يعني عرف هنا، انتبه، قال في العلة العقلية ما أوجب، وقال في العلة الشرعية ما أوجب، إذن هل بينهما فرق أم لا؟ قال الغزالي والعلة موجبة، يعني سواء كانت عقلية أو شرعية، لكن ثم خلاف في تفسير ماذا؟ الموجب. أما العقلية فبذاتها، فبذات يعني دون أمر خارجي، لا من الصلاح ولا من وضع. وأما الشرعية فليس بذاتها، فبجعل الشارع إياها علة موجبة، يعني ثم واسطة. أما العلة العقلية فليس واسطة بين العلة والمعلول، وأما العلة الشرعية فثم واسطة، وهو كون هذه العلة ليست لذاتها وإنما بفعل فاعل أو بجعل جاعل وهو الله عز وجل، لما نسبت إلى الشرع حينئذ قلنا بفعل الفاعل وهو الله عز وجل. قال وأما الشرعية فبجعل الشارع إياها علة موجبة، فالذي جعل العلة موجبة في العقلية هو العقل دون واسطة، والذي جعل العلة الشرعية موجبة هو الله عز وجل، فثم واسطة، فثم واسطة. قال على معنى، يعني كيف نقول جعل الشارع إياها علة موجبة؟ قال على معنى إضافة الوجوب إليها، إضافة الوجوب إليها، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، فالسرقة مثلا علة كما سيأتي، هي سبب كما مر وتسمى كذلك علة، فالسرقة علة موجبة للحكم وهو القطع، من الذي أوجب؟ الله عز وجل. ما معنى هذا الإيجاب؟ أضاف الباري جل وعلا القطع إلى السرقة، كأنه قال إذا قطع، إذا سرق بشرطه، حينئذ جاء الحكم الشرعي وهو القطع. فالإضافة والإسناد وبيان الارتباط بين السرقة وبين القطع، هذا من جهة الشارع، ومن هنا قلنا الأحكام الوضعية هذه كلها شرعية لا عقلية. إذن عرفنا المراد ما أوجب، المراد به في العقلية بذاتها، والمراد به في الشرعية بجعل الشارع إياها موجبة للحكم. قال هنا على معنى إضافة الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى، ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع وأن الزنا يوجب الرجم وهكذا، هذا تفسير لقوله ما أوجب، لأن اللفظ واحد، استعيرت العلة العقلية فجعلت في أحد معاني العلة الشرعية ثم عبر بلفظ هو عينه عند المتكلمين. فالشارع كما قال البناني ربط بين العلة ومعلولها، ربط بين العلة ومعلولها، والذي ربط بين العلة ومعلولها في العقل هو العقل ربطا عاديا، بحيث إن وجود العلة يستلزم وجود معلولها عندها، أي متى تحققت العلة وجد الحكم. وعلى هذا لا فرق بين تلك الأشياء المتعلقة بالحكم، وهي المقتضي والشرط والمحل والأهل، حيث إن العلة هي المجموع المركب مما ذكر كما قال المصنف، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. هذا النوع الأول، ما أوجب حكما شرعيا، يعني ما وجد عنده الحكم وأضافه الشرع إليه، وكان ثم ارتباط بين العلة والمعلوم من جهة الشرع لا محال، أي قطعا، يعني لا يتخلف عنه البتة، وهو أي هذا المعنى الأول المركب، يعني المجموع المركب هو الذي يسمى علة. ما هو الذي أوجب حكما شرعيا لا محالة؟ قال مقتضي الحكم، يعني الطالب لذلك الحكم هو المعنى الذي رتب عليه سيأتي، وشرطه له شرط، ومحله وأهله، هذه الأربعة مجموع مركب تسمى ماذا؟ تسمى علة. حينئذ تكون هذه العلة لها أجزاء، ما أوجب حكما شرعيا لا محالة نوع من أنواع العلة أو من مسميات العلة، هل هي بسيطة أو مركبة؟ نقول هي مركبة، مركبة من ماذا؟ من أربعة أشياء معدودة، المقتضي للحكم الشرعي والمحل والشرط والأهل. قال تشبيها بأجزاء العلة العقلية، يعني شبه هذه العلة الشرعية بالعلة العقلية، كما أن العلة العقلية لها أجزاء فكذلك العلة الشرعية المشبهة بتلك العلة لها أجزاء. وذلك ما وجه الشبه؟ أراد أن يفسره، قال وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لابد له من علة، سبب يعني خالق، وهم يتوسعون يسمون الباري جل وعلا علة، وهذا التعليل أو هذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، علة بمعنى أنه سبب. وهنا يأتي مسألة التوسع في باب الإخبار، أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، هل هذا مطلق هكذا باب الإخبار؟ فكل من أثبت معنى صحيحا، هنا العلة مثلا ما معنى؟ أن الله هو الخالق، إذا معناه صحيح، إذا نتوسع نقول الله عز وجل علة، يصح ولا يصح؟ إذا قلنا بإطلاق القاعدة صح ولا إنكار، فقلنا باب الإخبار أوسع من باب الصفات. والأحق هنا في هذه المسألة أن يقال بأن باب الإخبار مقيد، مقيد بماذا؟ بما وردت مادته في الكتاب والسنة، لنضبط هذا الباب، لأن الأصل هو المنع، الأصل هو المنع في المعاني وفي الألفاظ. حينئذ إذا فتحنا بابا لابد أن نفتحه على وفق الشرع ولا نفتحه على مصراعيها كذا، فنقول باب الإخبار نوعان، إما أن يوجد اللفظ في الكتاب والسنة ويتوسع المخبر بأن يشتق منه اسم فاعل، مثل ماذا؟ مثل الصنع، نقول صانع، يصح أو لا يصح؟ نقول يصح من باب الإخبار، صانع لم يرد مع أنه اسم فاعل، كذلك هو مشتق، حينئذ صار في اللفظ مساويا لعليم وسميع وبصير ونحوها، ومعلوم أن عليم وسميع وبصير هذه أعلام، لأنها مشتقات دلت على ماذا؟ على ذات وصفة. طيب صانع لا يختلف عنها في اللفظ، اسم فاعل دل على ذات، لأن اسم فاعل يدل على الذات بالوضع، ودل على صفة وهي الصنع، إذا ما الفرق بينهما؟ إذا أخذنا بالظاهر لا فرق، لكن الفرق أن هذا الأول عليم وسميع نطق به الشارع، يعني جاء ولا بأس أن نقول نطق به الشارع، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، حينئذ نقول نطق به الشارع. وأما صانع وإن وردت المادة لكن لم ينطق به، حينئذ نقول من باب الإخبار جاز. لكن إذا لم يرد اللفظ فالأصل هنا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم متأخرين على جوازه، حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على أنه يجوز ولو لم يرد لفظه يعني المادة في الكتاب والسنة، لكن يرد مثل هذه الألفاظ وأنكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ما وجه الإنكار؟ كيف نضبط الباب؟ إذا قيل المعنى صحيح فحينئذ يجوز الإخبار، نقول كذلك علة معنى صحيح، لأن مراد هنا كما قال ماذا؟ قال كل حادث لابد له من علة، يعني كل حادث لابد له من خالق، صحيح أو لا؟ صحيح، فعبر عن الخالق به بالعلة. إذن لفظ علة المادة وردت في الكتاب والسنة جوابه لا، حينئذ نقول المعنى صحيح واللفظ نتوقف فيه ولا نجوزه ولو من باب الإخبار، ولو من باب الإخبار، هذا من باب الفائدة. قالوا كل حادث لابد له من علة، لكن العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب للسرير، هذه علة مادية، يعني تطلق العلة لكنه استدراك، العلة إما مادية كالفضة أو صورية كاستدارة الخاتم وتربيع السرير، أو فاعلية كالصائغ والنجار، تطلق العلة على من؟ على الفاعل، يعني تطلق العلة على الفاعل، أو غائية باعتبار الحكمة كالتحلي بالخاتم والنوم على السرير، فهذه أجزاء العلة العقلية. كل عمل يقوم به الفاعل لابد أن تكون عنده مادة، كرسي هذا مخلوق لله عز وجل، من صنعه صنعه بإرادة الله ومشيئته أو لا؟ نعم كذلك، لابد له من مادة وهي الخشب الذي صنعه منه، وصورة الهيئة، ولابد له من فاعل، لا يوجد هكذا صدفة، ولابد له من غاية وهو أن يجلس عليه. إذن هذا المخلوق وجدت فيه هذه الأجزاء الأربعة، فكل علة عقلية كذلك لابد من مادة ولابد من صورة ولابد من فاعل ولابد من غاية. إذن كما هو الشأن في المحسوسات كذلك يكون الشأن في المعقولات. قالوا تشبيها للعلة الشرعية بهذه العلة المركبة من أجزاء كذلك تكون مركبة من أجزاء أربعة. قال هنا فهذه أجزاء العلة العقلية مجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة، وكل واحد من هذه الأربعة جزء علة وليس بعلة. ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي وهو المعنى المقتضي للحكم الطالب له، والموجب لا محالة هو مقتضيه، يعني المعنى الطالب له هذا الأول، وشرطه هذا الثاني، ومحله هذا الثالث، وأهله هذا الرابع. إذن أربعة أجزاء كما أن العلة العقلية لها أربعة أجزاء. قال هنا مثاله يعني العلة المركبة من المقتضي والشرط والمحل والأهل، نعم قال هنا مثاله وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا حكم شرعي، لذلك حكم شرعي مقتضيه الذي اقتضاه أمر الشارع قيموا الصلاة، إذن أقيموا الصلاة مقتضي، والمقتضى وجوب الصلاة، صحيح؟ المقتضى بفتح الضاد الحكم الشرعي، والمقتضي بكسر الضاد أكبرها، حينئذ يقول هذا من؟ هذا الشارع أمر الشارع. وشرطه شرط هذا الوجوب أهلية المصلي، ليس كله مخاطب إنما هو نوع أو بعض المخاطبين لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا. محله الصلاة يعني المأمور به، وأهله المصلي، هذا التي عناها المصنف، قال وهو المركب من مقتضيه يعني مقتضي الحكم وهو أمر الشارع، أمر الشارع، وشرطه كأهلية المصلي أهلية المكلف، ومحله هو المأمور به، وماذا شرطه أهلية المصلي، ومحله مراد به المأمور به، وأهله المصلي بذاته، مصلي بذاته. فكذلك فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، عرفتم الآن؟ إذا وجد هذا المجموع المركب من المقتضي والأهل والشرط والمحل على التفصيل المذكور في مثال الصلاة، حينئذ وجدت العلة الشرعية. وأما وجود أمر الصلاة فقط نقول هذا جزء علة، ووجود المكلف دون أن يؤمر بالصلاة هذا جزء علة، أما العلة التامة فلابد أن يتوفر فيه هذه الأمور الأربعة. مثال آخر، حصول الملك في البيع والنكاح، هذا حكم شرعي، حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي، مقتضيه يعني الذي اقتضاه هنا كون الحاجة داعية إليهما، هنا ليس عندنا مأمورا به. العبادات المحضة الصلاة نقول المقتضي ما هو؟ هو الأمر عينه، وأما في باب المعاملات فالمقتضي ما يترتب على تلك المعاملة. فالبيع المراد به أباحه الله عز وجل كون الحاجة داعية إليهما، يعني إلى النكاح والبيع، وصورته الإيجاب والقبول فيهما، وشرطه ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه، ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف. إن وجدت هذه حينئذ نقول وجد النكاح، وإن وجدت هذه حينئذ نقول ماذا؟ وجد البيع. إذن صحة البيع نقول هذا يتوقف على أجزاء أربعة، وصحة النكاح يتوقف على أجزاء أربعة. هذه الأجزاء الأربعة بالنسبة للبيع تسمى علة تامة، وهذه الأجزاء الأربعة بالنسبة للنكاح تسمى ماذا؟ علة تامة، تشبيها للعلة الشرعية بالعلة العقلية. قال الشيخ الموفق: ولا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع والأهل والمحل وصفان من أوصافها. هنا خلف نقدام رحمه الله تعالى، وقد جعل مصنف هنا رحمه الله تعالى ما الأهل والمحل ركنين في العلة، والخلاف هل هما ركنان أم وصفان. إن قلت ركنان يعني أجزاء، والركن جزء الذات والشرط خارج، حينئذ الوصف عرض وهو خارج عن الماهية كذلك، والركن جزء وهو داخل في الماهية. وقع الخلاف هل الأهل والمحل ركنان أم وصفان. أكثر الحنابل على أنهما ركنان، وذهب ابن قدامة في الروضة إلى أنهما وصفان. قال الطوفي في شرحه: قلت الأولى أن يقال هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها، وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته. حينئذ لا يكون كذا، لا يكون نكاح إلا بوجود من؟ ها، وجود الرجل الذي ينكح، ولا يوجد البيع إلا بوجود البائع. حينئذ كيف يقال بأنه خارج عنه وصف له؟ بل هو جزء منه، يعني ينتفي الحكم بانتفائه، هذا المراد، وينتفي النكاح بانتفاء من؟ الزوج مثلا أو الزوجة المعقود عليها، وينتفي البيع بانتفاء من؟ البائع. إذن إذا ترتب الانتفاء دل على أنه ماذا؟ جزء فيه، داخل فيه. وبالجملة في هذه الأشياء الأربع مجموعها يسمى علة. قال في شرح التحليل: مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له، وأهله هو المخاطم به، هذا تفسير لما مضى، ومحله ما تعلق به، وشرطه يأتي. مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له، وشرطه يأتي، وأهله هو المخاطم به، ومحله ما تعلق به، وقد ظهر بالمثال. هذا المعنى الأول، ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو مجموع أربعة أشياء. قال: ولمقتضيه، يعني المعنى الثاني الذي يطلق عليه لفظ العلة في اصطلاح الفقهاء، واستعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، لمقتضيه. ما هو المقتضي؟ مر معنى أن العلة السابقة مؤلفة من أربعة أجزاء تطلق على المجموع الأربعة، النوع الثاني من إطلاق العلة يطلق على المقتضي فقط، يعني على الجزء الأول من أجزاء العلة السابقة، فيسمى بنفسه علة، لكنه استعمال آخر على وفق الاستعمال السابق، لا يصح أن يسمى حقيقة علة إلا إذا كان من قبيل المجاز. وأما على الصلاح الثاني فلا، هو مسمى العلة. وأما الثلاثة الأخرى، المحل والأهل والشرط، هذه لا تسمى علة، وإنما المقتضي للحكم هو الذي يسمى علة. قال هنا: لمقتضيه، أي مقتضي الحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب للحكم. قال: وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، لأن المقتضي للحكم كما هو الشأن في الأمر بالصلاة، قلنا أقيم الصلاة هو مقتضي للحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة، كلما وجد الأمر وجدت الصلاة؟ جواب لا. قد يوجد المقتضي للحكم ولا يتلبس به من المخاطب لفوات شرط كعدم دخول الوقت مثلا أو عدم وجود الطهارة. عند عدم وجود الشرط هل يسمى المقتضي علة؟ قالوا نعم ولو تخلف الشرط. وكذلك يسمى علة عند وجود المانع كالحيض بالنسبة للنساء، حينئذ قل أقيموا الصلاة مقتضي ويسمى علة ولو وجد المانع. قال لمقتضيه أي مقتضي الحكم، وإن تخلف الحكم عن مقتضيه لمانع أو فوات شرط. يعني لا يستلزم إطلاق العلة على المقتضي إلا باجتماع شروط انتفاء الموانع، وإنما يكتفى بإطلاق العلة على المقتضي ولو لم يوجد الحكم الشرعي عنده لانتفاء شرط أو وجود مانع. قال مثاله اليمين. اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة، مقتضي الحكم. حينئذ عندنا مقتضي اليمين ومقتضى وهو وجوب الكفارة وشرط، فتسمى علة للحكم. اليمين تسمى علة. وإن كان وجوب الكفارة الحكم المترتب على العلة إنما يتحقق بوجود أمرين: الأول الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها هذا الثاني، يعني الحنث هو الخلف في اليمين، لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا إنه علة، إنه علة. إذن يطلق على اليمين إنها علة من باب توسعة في مسميات أو في أسماء العلة، وإن لم يوجد ما يترتب على اليمين وهو وجوب الكفارة إما لقيام مانع أو لفوات شرط. قال وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف عقد سببه، فقالوا إنه علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة فسمي علة. وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف عقد سببه، إذن تطلق العلة ويراد بها المقتضي فقط ولو تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. وقوله وإن تخلف لمانع مثل أن يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الإيلاد مانع من وجوب القصاص، فإن الإيلاد مانع من وجوب القصاص. متى هذا؟ إذا قتل الأب ابنه كذلك، حينئذ نقول وجد السبب، وجدت العلة، وهي ماذا؟ الحكم القصاص. مثل أن يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الإيلاد مانع من وجوب القصاص، القتل هو السبب كاليمين هناك، والذي يترتب على القاتل ماذا؟ وجوب القصاص. حينئذ نقول الأصل أن المقتضي وهو القاتل يترتب عليه المقتضى وهو وجوب القصاص، لكن وجد مانع وهو البنوة، فالبنوة مانع من الحكم وهو وجوب القصاص مع وجود ماذا؟ وجود العلة. وكذا النصاب يسمى علة، نصاب إذا وجد سمي علة لوجوب الزكاة، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين. وقوله أو فوات شرط، أو فوات شرط مثل القتل العمد العدوان، فإنه يسمى علة لوجوب القصاص وإن تخلف وجوبه لفوات شرطه وهو المكافأة. مسلم قتل كافرا، حينئذ نقول وجد العلة وهو القاتل، لكن وجوب القصاص يتخلف لماذا؟ لفوات شرط وهو المكافأة. لا يقتل مسلم بكافر، حينئذ نقول ليس بينه مكافأة فلا يقتل. إذن وجد مانع، وجد مانع من ماذا؟ مانع من الحكم وهو وجوب القصاص. هذا هو المعنى الثاني لمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. ثم قال رحمه الله تعالى وللحكمة، أي المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي للحكمة، يعني استعيرت لي للحكمة. والحكمة لغة ما تعلقت به عقيبة حميدة، وهي بخلاف السفة، ما تعلقت به عقيبة حميدة وهي بخلاف السفة ضده. والحكمة صلاحا شرع ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها، ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها. قال الشاطبي: وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح، الحكم والمصالح، حينئذ ما يترتب الحكم الشرعي من حكمة يسمى ماذا؟ يسمى علة. قالوا كالمشقة بالنسبة للسفر، السفر في العصر هو علة، علة لماذا؟ للقصر والإفطار مثلا، لماذا؟ دفعا للمشقة، دفعا للمشقة، المشقة تسمى علة، لماذا؟ لأن هي الحكمة من التخفيف، الحكم هو تخفيف الصلاة والصوم بالإفطار، حينئذ يقول العلة للقصر السفر والحكمة المشقة. تسمى المشقة في اصطلاح بعض الفقهاء تسمى ماذا؟ تسمى علة، لأن هي حكمة، هذا المراد بالمعنى الثالث، واضح؟ طيب. قال: وللحكمة، يعني المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، أي حكمة الحكم. قال: وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. مر معنى أن الوصف أو المعنى بمعنى واحد، هما أنه إما أن يكون مناسبا وإما أن لا يكون مناسبا. ما كان مناسبا يعني ما أدرك من جهة العقل العلاقة والارتباط بين الحكم والمحكوم، يعني تحريم الخمر للإسكار، حينئذ العقل يدرك، يدرك ماذا؟ لماذا حرمت الخمر؟ ما السبب؟ نقول كذا وكذا، لأنه يترتب على الإسكار ما يترتب. كذلك الزنا حرمه الشارع، علة مدركة عقلا أم لا؟ نعم مدركة، اختلاط الأنساب إلى آخره، حينئذ نقول الحكمة هنا أو المعنى مدرك، وقد لا يكون مدركا كإيجاب 4 ركعات الظهر مثلا. لماذا 4 ركعات؟ هل هو لمعنى؟ نقول نعم لمعنى، مناسب قطعا مناسب، لكن بالنسبة إلينا هل علمناه؟ الجواب لا، لا نعلم. لماذا الصلوات في أوقاتها دخولا وخروجا في هذه الأوقات الموجودة الآن معلومة من جهة الشرع؟ الله أعلم. إذن الوصف قد يكون مناسبا بمعنى أن العقل يدرك العلاقة والارتباط بين الحكم والمحل، وقد لا يدرك فيسمى ماذا؟ يسمى غير مناسب، غير مناسب. قال هنا: الحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. وهل يرد السؤال هنا، هل كل حكم شرعي علم منه المعنى المناسب منه الذي رتب عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس كل حكم شرعي علل أو علم منه الحكمة، لأن قد تكون خفية، قد تكون مجهولة، قد تكون ظاهرة، ولذلك اختلفوا هل يصح التعليل بالحكمة أم لا على 3 أقوال. قال: وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر. المسافر قاعدة أنه يترخص، بالنسبة للكلام هنا نقول لعلة المشقة، وإلا الأصح المشقة ليست علة، ليست بعلة. لماذا؟ لأنهم جعلوا مناط العلة هو الحكمة، ومعلوم أن الحكمة على نوعين: حكمة ظاهرة منضبطة، وحكمة خفية مضطربة. الأولى على الصحيح أنه يصح أن يعلل بها الحكم، وأما الثانية فلا يصح أن يعلل بها الحكم. هذا التفصيل في باب الحكمة، هل يصح التعليل بها أم لا؟ قيل المنع مطلقا، وقيل الجواز مطلقا، وبينهما القول المتوسط وهو التفصيل. إن كانت الحكمة ظاهرة يعني واضحة بينة، ثم هي منضبطة لا تختلف، حينئذ نقول صح التعليل بها، وهذا مثالها نادر. ثانيا، إن كانت الحكمة غير ظاهرة خفية، أو كانت ظاهرة لكن غير منضبطة، حينئذ لا يصح التعليل بها. ولذلك السفر لو قلنا العلة المشقة، هل يصح أن يكون الحكم مناطا بالمشقة؟ الجواب لا، حتى في السفر. لماذا؟ لأنه قد يسافر ولا مشقة، صحيح؟ قد يسافر ولا مشقة. لو قلنا علة القصر هو المشقة، حينئذ ماذا الذي ترتب عليه؟ لو لا يقصر إلا إذا وجد مشقة. كذلك العكس، قد توجد المشقة في الحضر ولا تستلزم ماذا؟ الحكم هو القصر. إذن يوجد القصر والفطر في السفر ولو لم توجد العلة التي هي المشقة على تسميتهم، ثم قد توجد العلة في الحضر المشقة وقد تكون أعلى درجات المشقة، ومع ذلك لا يحل له أن يقصر ولا يفطر. إذن وجد الحكم دون العلة ووجدت العلة دون الحكم، ولذلك الأصح أنها لا تكون علة خلافا لما ذكره من هذا الاستعمال. لكن هو يبين ماذا؟ يبين إطلاقات الفقهاء، بمعنى أنه إذا مر بك لفظ العلة فانتبه، إذا مر بك لفظ العلة عند الفقهاء أو الصلاح الأصوليين توقف، ماذا يريد بمعنى العلة؟ لأنك إذا خدت العلة هكذا حينئذ صار الحكم عندك فيه علة، لأنه سينبني على خطأ فيه في المفهوم، ولذلك اختلفوا فيه في التفسير. قال هنا كمشقة السفر لقصر وفطر، فالمسافر يترخص على كلامهم لعلة المشقة. قال وبيان المناسبة أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر، نعم هو مناسب، لكن الكلام والبحث فيه هل يصح تعليق الحكم به وجودا وعدما هذا شيء آخر، ولكن المشقة هي حكمة. ومعلوم أن من الفوارق بين العلة والحكمة أن العلة سابقة وأن الحكمة تابعة، يعني السفر يسبق القصر، كذلك يوجد السفر أولا ثم يقصر، والحكمة حينئذ تكون ماذا؟ تابعة، بمعنى أنه يسافر ثم الأصل أنه يتم أربعا فتوجد المشقة، فحينئذ يقصر الرباعية ركعتين يحصل تخفيف المشقة. قال لتخفيف الصلاة عنه بالقصر وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر. والصحيح أن نقول العلة هي السفر والحكمة ورفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. قال وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص، وكدين يعني وجود دين، وأبوة لمنع ماذا؟ لمنع زكاة يعني وجوب الزكاة، ولمنع قصاص. قال بيان المناسبة أن افتقار مالك النصاب بالدين الذي عليه هذا معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، على قول مسألة فيها خلاف هل الدين مانع أم لا، المراد هنا المثال، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ما دام أنه يكفي الفرض والاحتمال، ولذلك قل ليس من شأن الفحول المناقشة في الفحول في المثول هنا. قال معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه، لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتضي الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدام أبيه وهلاكه لمحض حق الابن. أسألك ذلك. قالوا الابن إذا قتله أبوه حينئذ يقص، كذلك هذا الأصل، لكن إذا فعل ذلك كان الابن سببا في هلاك أبيه الذي هو سبب في وجود الابن، حينئذ ليس من الكرم أن يترتب عليه الحكم فيكون الابن هالكا له لأبيه. واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته فهي إذن سبب إعدامه، لكن هذا من جهة أخرى وهو ماذا؟ حكم تكليفي، مع كونه سبب إيجادها لكون ذلك حقا لله تعالى دونها. إذن هذا ما يتعلق بالمعنى الرابع المعنى الثالث، وهو إطلاق العلة على الحكمة، ومثل بالمثالين. وقد اعترض على إطلاق العلة على حكمة الحكم، إذ ثم فرق بينهما، حيث إن علته موجبة وحكمته غير موجبة، فالحكمة لا تصلح أن تكون معرفا للحكم في كل حال لعدم ظهورها وانضباطها، ولذلك فقد توجد ولا يوجد الحكم كالمشقة في الحضر إذا وجدت فلا فطر ولا قصر معها، وقد يوجد الحكم عند عدمها كما في السفر إذا عدمت المشقة فيه فإنه يباح للمسافر القصر والفطر، ولذلك لا تصلح أن تكون مناطا للحكم، فتكون حينئذ العلة بالمعنى الثاني أولى، وهو المقتضي لا الأول ولا الثالث. أما الأول فلأنه صلاح المتكلمين وعليه اعتراض موجود في المطولات، وأما الثالث فهو فاسد لعدم الضباط، حينئذ العلة بالمعنى الثاني أولى. فهي الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما. وأما الحكمة فهي المصلحة المترتبة على الحكم، وحينئذ الأصح فيها جواز التعليل بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها، ومنع التعليل بها مع الاضطراب والخفاء. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الأول وهو العلة. وجعل المصنفون العلة قسما مستقلا برأسه عن السبب قلنا هذا فيه خلاف، ويبني الخلاف على الخلاف العلاقة بين العلة والسبب. ما العلاقة بينهما؟ قيل هما بمعنى واحد، ومع علة ترادف السبب، وقيل لا متغيران. حينئذ العلة تختص بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، يعني معنى مؤثر في الحكم، معنى مؤثر في الحكم، وإن شئت قل هي وصف مناسب للحكم لا إشكال فيه. حينئذ العلة تختص بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، وأما السبب فيختص بالأمارة غير المؤثرة بالحكم. هذا قول، هذا قول، يعني هذا على القول بالتغاير، العلة هو الوصف المناسب والسبب هو الوصف غير المناسب. فإن كانت المناسبة في ربط الحكم بالوصف ظاهرة مدركة بالعقول فإن هذا الوصف يسمى سببا وعلة، هذا على القول الثاني. وذلك كالإسكار في تحريم الخمر، هذا سبب وعلة. وأما إذا كانت المناسبة لا يدركه العقل فهذا الوصف يسمى سببا فقط ولا يسمى علة، مثل زوال الشمس، زوال الشمس سبب ولم تدرك العلة بين كونه سببا للصلاة وبين الصلاة. والسبب أعم من العلة، فكل علة سبب من غير عكس، إذ السبب يدخل تحته الوصف المناسب وغير المناسب، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في فرد وينفرد الأعم وهو السبب في فرد لا يصدق عليه الأخص. وعلى هذا تكون العلة قسما من السبب لا قسيما له. قال الغزالي: لا ينبغي أن يظن أن السبب جنس زائد على جنس العلة، لا ينبغي أن يظن أن السبب جنس زائد على جنس العلة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. ثم قال: والسبب هذا النوع الثاني، ويأتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى ألا ننقطع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.